شيء يشغل الناس عن الله عز وجل الرزق، والعجيب أن الذي تنشغل به عند من انشغلت عنه. وفي ذلك يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله: اجتهادك فيما ضمن لك أي الرزق، وتقصيرك فيما طلب منك أي العبادة، دليل على انطماس البصيرة منك. وتفكر فيما أقوله لك: من الذي يرزق الطير في السماء؟ الله. من الذي يرزق الحوت في الأعماق؟ الله. من الذي يرزق الضب في الصحراء؟ الله. من الذي أطعم النحل الرحيق؟ الله. من الذي أدخل رزق الجنين للجنين في أحشاء أمه؟ الله. فالله عز وجل يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر، بل والأحمق الذي لا عقل له. وقد قيل أن الله تعالى أوحى إلى موسى فقال: أتدري لما رزقت الأحمق؟ قال موسى: لا يا رب. فقال الله: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. وقد قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الخلاصة: رزقك على الله فاطمئن، وأجمل في الطلب، وانشغل بالرازق لا بالرزق.